طيب هذا هذين ثنية هذا هذان ايش تثنية هذا. طيب هذا يشار بها إلى ماذا؟ إلى الحاضر. هو لا يكون قريبا إلا بأن يكون حاضرا. طيب هذا يشار بها إلى الحاضر بخلاف الغائب فإنه يشار إليه بذاك. ذاك غائب، لا تشير إلى الغائب بهذا. طيب هم مع عمر رضي الله عنه في يوم في أحد اليومين شهدت شنو كيقول؟ قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال شهدت العيد. طيب إذا شهد عيد الفطر فهو الحاضر والأضحى غائب، وإذا شهد الأضحى فهو الحاضر، فكيف يشير إلى حاضر وغائب بتثنية الحاضر؟ هذا يسمونه من باب التغليب. تغليب، ما هو التغليب؟ إذا اجتمع معنيان في قرن واحد في لفظ واحد فإنك تغلب أحدهما على الآخر، فغلب هنا الحاضر على الغائب فقال إن هذين، قال ربنا ولأبويه لكل واحد منهما السدس. لأبويه، ألا هو له أبوان أو له أب وأم؟ أب وأم، أب وأم، وليس له أب وأب. الأبوان ثنية أب وأب، هل هي ثنية أب وأم؟ ها، لكنه من باب التغليب. يقولون القمران، هل رأيتم قط قمرا ثانيا؟ لا تفعلوا كالأحول. الأحول الذي الناس تترقب هلال رمضان فما رآه أحد ورآه هو، فذهب إلى القاضي والناس مجتمعة فقال رأيت الهلال، قالوا أين؟ قال ها هو، فنظروا فتحققوا أنه الهلال ففرحوا به وأكرموه، ففرح هو ولما رأى فرحهم قال هذا آخر. الناس تعهدوا قمرا واحدا ولا تعهدوا قمرين، فما المقصود بالقمرين؟ يقصدون بالقمرين الشمس والقمر، ولكنهم جمع لما ذكروهما بلفظ قرنوهما غلبوا. يقولون العرب تقول العمران وهما أبو بكر وعمر، ويقول المصعبان وهما مصعب بن الزبير وأخوه عبد الله بن الزبير، وهذا كثير. العرب تقول الزهدمان والفراتان والخافقان والحنتفان، كثير التغليب كثير. نعم.